الله جل وعلا يقول لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله، ولكن إذا بدأ هو بسلام فإنه يرد عليه السلام. إذا بدأ الوالدان مثلا هؤلاء الذين لا يصليان، نعم، إذا بدأ الكافر المسلم بسلام فإن المسلم يرد عليه. طيب والابن تجاه هذين الوالدين يبدأهما بالسلام أو لا؟ إذا كان يرجو من سلامه عليهما وخيرته لهما أن يتقبل النصيحة وأن يؤثر عليهما، نعم، فيبدأهما بالسلام. أما إذا كان لا يقبل النصيحة ويصران على ترك الصلاة وعلى محبة الله ورسوله فلا يبدأهما بالسلام. وأما قول إبراهيم عليه السلام سلام عليك أستغفر لك ربي، هذا قال ليس سلام تحية، وإنما هو سلام متاركة، مثل قوله تعالى سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. تعالى وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، هذا سلام متاركة. جزاكم الله خيرا. نقف قليلا لو تكرمتم شيخ صالح عن تقبيل اليدين. كثير من الناس يعبر عن حبه لكبير السن، للعالم الفاضل، للوالدين بتقبيل اليدين مثلا. ما هو توجيهكم للناس حول هذا الموضوع؟ جزاكم الله خيرا. لا بأس به، لا بأس بتقبيل يد الوالد أو يد العالم أو الكبير، هذا لا بأس به. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. كيف يكون المسلم زاهدا في هذه الحياة؟ هل هو في المظهر أو في المخبر، في الملابس مثلا، في المآكل والمشارب والمساكن والمراكب، أم كيف يكون ذلك؟ جزاكم الله خيرا. الزهد في الدنيا هو ترك الحرام وترك ما لا يحتاج إليه الإنسان، هذا هو الزهد في الدنيا، أن يشتغل بما لا حاجة له إليه أو يتناول شيئا مما حرمه الله عليه. أما أنه يأخذ مما أحل الله ما يحتاج إليه وما يستعين به على أمور دينه ودنياه، فهذا لا يتنافى مع الزهد، بل هذا مأمور به، أنها لا تتم مصالح العبد ولا يستطيع أن يقوم بعبادة ربه إلا بأن يستعين بما أباح الله تعالى له. أليس الزهد ترك ما أحل الله عز وجل؟ وإنما الزهد في الحرام، والزهد أيضا الاشتغال بفضول الأموال التي تشتغل له عن طاعة الله وهو ليس بحاجة إليها. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. تقول عن نفسها أنني كنت لا أعلم معنى النذر ولا أني نذرا، ولكن هناك أمور كنت أعاهد نفسي على عملها، فهل إذا لم أعملها علي إثم؟ جزاكم الله خيرا. نعم، إذا عاهدت الله على أمور أن لا تفعلها ثم فعلتها فإنها يكون عليها كفارة يمين، بقوله تعالى لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام. والعهد يمين، إذا قال عهد الله أن لا أفعل كذا، عهد الله علي أن أفعل كذا، ثم خالف يمينه فإنه تكون عليه الكفارة. نعم، جزاكم الله خيرا. ولا يكون نذرا والحال ماضيك الشفالح على من اليمين؟ إذا كان القصد منه الامتناع أو الحد تكون من اليمين. بارك الله فيكم. تقول أيضا أهدت من جدتي فستانا وطلبت مني ألا أعطيه أحد، ووعدتها بذلك، ولكن أمي لبست الفستان، فنويت أن أعطيها إياه لوجهه سبحانه دون التلفظ، ولكن بعد مدة تركت أمي الفستان وقالت لي إنها لا تريده ولم تلبسه، فعدت ولبسته، هل علي إثم في ذلك؟ جزاكم الله خيرا. ما دامت أن الأم استغلت عنه وقالت لا حاجة لها به فلا بأس أن تأخذها البنت وتلبسه، لأن الأم استغلت عنه، ولا يجوز إهدار المال وتركه، فإذا كان فيه منفعة فإنها تنتفع به. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. رسالة بعث بها المستمع سيد عامر محمد إسماعيل من جمهورية مصر العربية غانا. أخونا له قضية مطولة ملخصها أن له أخا يسكن معه وهو يتعرض كما يقول لزوجته ولا تستطيع أن تحتجب عنه، فكيف تنصحونه؟ ولا سيما وأنه لا يستطيع أن يؤمن مسكنا مستقلا له ولوالدته وأطفاله وزوجته. ما هو توجيه الشيطان؟ نلخص ما في رسالته، أن له أخا يسكن معه في البيت وزوجته لا تستطيع أن تحتجب عنه، ويقول إنني لا أستطيع أن أؤمن مسكن لي ولأطفالي ولزوجتي ولأخي هذا، فكيف تنصحوننا؟ جزاكم الله خيرا. قوله إن زوجته لا تستطيع الاستجابة عن أخيها هذا غير صحيح، إمكانها أن تحتجب منه وأن يبقى معهم في البيت، لكن لا تخلو معه، لا تخلو مع أخيه في مكان ليس معهما أحد. أما أن يكون معهم في البيت وبيت فيه الوالدة وفيه غيرها من الأولاد، فبإمكانها أن تحتجب، بل بأن تلبس اللباس الساتر وتحتجب عن أخي زوجها وتغطي وجهها وكفيها عنه إذا كان حاضرا، وإذا خرج فإنها تكشف عن وجهها وما جرت العادة بكشفه. الحاصل أن قوله أن لا تستطيع الاحتجاب هذا كلام غير صحيح، لأن الاحتجاب سهل والحمد لله، أن تبقي ثيابها على وجهها وعلى رأسها ويديها وسائر جسمها بحضور أخي زوجها، فإذا خرج فإنها تكشف ما جرت العادة بكشفه. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعد هذا ننتقل إلى رسالة بعث بها المستمع سليمان الخليل، سوداني مقيم في المملكة. الأخ سليمان له جمع من الأسئلة، في أحدها يسأل عن الصلاة بالحذاء أجلكم الله داخل المساجد، هل هذا جائز وما هو توجيهكم للناس؟ جزاكم الله خيرا. الأصل أن الصلاة في الحذاء مستحبة إذا كان الحذاء طاهرا ليس فيه نجاسة، ولكن ويستوي في هذا المسجد وغيره، ولكن في وقت من الحاضر يترتب على الصلاة بالحذاء في المساجد محاذير، وذلك لأن المساجد الآن فرشت وتغيرت حالها عن قبل، فصار الصلاة في الحذاء يؤثر على الفرش ويلوثها، وهذا يختلف عما سبق من كون المساجد الترابية لا تتأثر بالمرور بالحذاء أو الصلاة بالحذاء، أما الآن فدخول المساجد بالحذاء والصلاة بالحذاء فيها يؤثر عليها أثرا بينا، وما دام الأمر كذلك فإنه يخلع الحذاء تفاديا لهذا المحذور. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يسأل أخونا فضيلة الشيخ صالح فيقول: ألاحظ أن كثيرا من الناس ينامون في المساجد، ويلاحظ على بعضهم أنه ينام على بطنه وهي صورة ليست مرغوبة، فما هو توجيهكم يا صالح؟ جزاكم الله خيرا. أصل النوم في المساجد جائز لا بأس به، إذا لم يترتب على نومه في المسجد إضرار بالمسجد أو توسيخ بالمسجد فلا بأس بذلك، وأما النوم على البطن فهو مكروه كما ذكر السائل، سواء كان في المسجد أو في غيره، والمستحب أن ينام الإنسان على جنبه، ينام على جنبه الأيمن، هذا هو المستحب. جزاكم الله خيرا. ما حكم من يقرأ القرآن وهو نائم على السرير بدون عذر شرعي؟ لا بأس أن يقرأ المسلم القرآن على أي حال كان من الأحوال الطيبة، سواء كان نائما منتجعا أو قائما أو قاعدا لا بأس بذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ القرآن على كل أحواله، ولم يمنعه من قراءة القرآن إلا الجنابة، ولقوله تعالى: فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم. ومن ذكر الله وبل من أعظم ذكر الله عز وجل تلاوة القرآن. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. من الجماهيرية الليبية رسالة باعثها المستمع عبد الله عبد الكريم، يسأل ويقول: أنا مريض من حوالي 3 سنوات ولم أستطع صيام شهر رمضان المبارك منذ 3 سنوات، ما الحكم في ذلك وكيف توجهونني؟ جزاكم الله خيرا. إذا كان المرض حالة بينك وبين الصيام صفة مستمرة ولا تستطيع القضاء ولا يرجى في المستقبل زوال هذا المرض، فإنه يكفي منك أن تطعم عن كل يوم مسكينا وليس عليك الصيام، قوله تعالى: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، يعني عن كل يوم، ومعنى يطيقونه يعني يشق عليهم الصيام لمرض لا يرجى برؤه أو لكبر سن، ففي هاتين الحالتين يجزي عن الصيام إطعام مسكين عن كل يوم بمقدار نصف صاع من الطعام المأكول في البلد، ومقدار نصف صاع كيلو ونصف تقريبا،